السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس لاستقبال الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: قدم اليمنى بها كسر وعليها جبس، ماذا أصنع عند الوضوء؟ تصنع أنك تتوضأ، تغسل ما استطعت، وتمسح على الجبيرة، واحتياطا وأفضل أن تتيمم على الجميع بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الشيخ حفظكم الله. وإياكم. أنا جاي أشوف ناس في هذه الأيام متأخرة بتسأل كيف شغلات وصلاة الحبيب اللي هي نفس الحبيب واختلاط النساء مع الحريم وما إلى ذلك، يعني وبدأ في المدارس المنتشر يعني في القاهرة ثم بدأ يتطرق في الأحاديث. ما هذا؟ لا بالحديد يعني حمل الأثقال رفع الأثقال ولا إيه؟ صلاة الجمعة هذا الأثقال هذا دلوقتي مختلطة يعني حتى بنين وبنات مع بعض في الصلاة؟ لا بنات مع رجال. بنين وبنات يعني بنات كبيرة الناس. طبعا هذا الاختلاط طبعا ممنوع. أنا أقول لك إذا شفنا رأوا أصحاب المواضيع مع التفاوت يعني أنه انتشر حتى الناس مش عندها رواية، يعني أنا كنت معاها برضه ناس كتير بيقولوا شنو ده حاجة من الحضارة وما إلى ذلك. يعني عائشة رضي الله عنها كانت متخلفة لأنها تنعزل عن النساء عن الرجال، والصحابيات كنا كذلك، عن هي الأولى رجال مع نساء. و تقدر زوجتك تعمل هذا؟ لا طبعا انا عارف اعرف اني بس مستثير غيرك. يعني هل يبدا اخ لاختي ان تصنع هذا، تجلس مع الرجال تلعب معهم في الجيم؟ جزاك الله خيرا. صدق الرسول: لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا ذكر الرب لدخلتموه وراءه. هذا المنكر يحدث فسادا والله لا يحب الفساد. انظر الى المرأتين الصالحتين اللتين كانتا ترعى الأغنام، ترعان الأغنام، ورآهما موسى عليه السلام فقال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يجبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إيه عند حضرتك سؤالين؟ سألوا يا كل مشرق. السؤال الأول يا شيخ، إن كان التواصل على الحظ لو كنت أحنا في حملي الثاني يدعى ولا كان لأنه تحلق شنبك يزعل، وما تحلق لحدك لا يزعل. لا هو كان يقال إن الرجل الرجل يغبر الشنب، يعني الرجل علامته الشنب وعلامته حق اللحية. كان الرسول قال: كوسوا الشوارب وعطوا الله، يعني ممكن من اللي بيغبروا شنباته لا يعتبرها ربوبة. الله يرحمه ويغفر له. تصرفه غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قص الشوارب وأعطوا اللحى، لكن للأسف الآن يحلق للشخص لحياته ويبرم شنباته، وأظنها علامة الدين، علامة رزق. السلام عليكم. الله يرحم والدينا ووالديكم وعمنا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الفاضل، والله أنا أكثر صديق بالنسبة لظهري أنا. أنا ما عندي شغل في مصر، تمام؟ وعندي قصة، أنا مدرس جات لي رجوع للسفر وظيفتي مش موافقة، يعني ما عنديش فرصة شغل في مصر، يعني هل ان انا استفدت بدون رغبتها هذا اثر عليه يعني؟ ممكن لا توجيه. طب انت هتفهم هتمد يدك للناس انا ولا ايه بالضبط؟ ماذا نصنع يا فلانة؟ هل نمد ايدينا للناس ام ان الله قال انفوا في مناكبها وكل من رزقه؟ والله هي المشكله النفسيه تعبانه، ايه المشكله بتاعتها؟ طب يعني هل عندكم مصدر للتكسب الحلال؟ مفيش ولا اي شيء. طيب يعني طيب ما نزع في الارض نم خذها معك. طب ما الظروف صعبه هناك يعني. خلاص ان شاء الله لما تفرق خذها ارسل لها خذها ان شاء الله ده بيستكر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم سنة الفجر الصلاة فيها القراءة خفيفة. حتى لو كنت أجلس مثلا أنتظر إقامة ست ساعة مثلا وما طولش وقت يعني أقوم فيها برضه يعني. عفوا إذا كنت إيه؟ أنتظر إقامة ممكن تقعد مثلا 25 دقيقة. تجلس فيها أيضا، تجلس فيها أيضا. حياك الله أستاذ عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف الحمد لله. والله أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا. أنا بس كان هيك بس بالنسبة لزكاة الأموال. ما شاء الله. لو أنا طبعا روحت أنا في مرة طيبة عندي برضه بتتعمل من بتحتاج برضه زكاة طبعا طبعا فلوس تشغلها عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل لحضرتك لا جدي يعني بيرجع من عنده حوالي 20 سنة. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. كنت هو مريض الفراش ويعني ما بيقومش إلا يعني حتى لما يقوم يفتح رياضة أو كده بيفرزوه أو كده. كنت بسأل حضرتك يعني هو يتوضأ يعني في مشقة إن احنا إذا استطاع أن يتوضأ توضأ، ما استطاع أن يتوضأ تيمم. السلام عليكم. رقم الاتصال يريد رقم الاتصال الدولي. السلام عليكم. السلام عليكم كذا هناك. تفضل. الله يخليك. بقول لحضرتك هو ينفع ان انا ليا سلام دكتور الله يرحمه. يقول ان انا عايز اطلعه ينفع اطلعه لبلادها عادي بس. فقراء زكاة ولا صدقة؟ هي لا زكاة خالص هي صدقة. خلاص خلاص. ذكر معين من المال كنت بطلعه. خالتك يعني خالتك؟ خالتك الله يرحمها. طيب من الاقربون اولى. يعني يصح عادي ولا؟ يصح عادي يعني. تطلع في دنيا دكتور الله يرحمه. ايوه كنت هل كنت نظرت نظرا ولا شيء ولا لا لا ما فيش اي نظر ولا في اي حاجه خلاص ما فيش مشكله ابدا الله يوفقك ينفع عادي ينفع لابناء خالتك خلاص واستر على خالتك بقى خلاص هتفضع الدنيا انك بتصدق على ولاد خالتك لب الموضوع فن لا انا بسال من بدري عجبناك عجبناك الله يستر عليك استر على ولاد خالتك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت باشمهندس. الحمد لله. الله يكرمك أنا عايزة بس يعني في مشكلة في الصلاة دايما بتلخبط إن كنت صليت ثلاثة أو أربعة على خمس الصلوات اللي هي ثلاث ركعات وأربع ركعات. يعني دايما على طول كل شوية سجود تاني ودي بتروح مني بقى يعني على قد ما بكون مركزة واستعد للشيطان وتاب بس ما بعرفش ان انا اصليها وانا راضي عنها يعني على طول كده اعمل ايه؟ انت مشغولة بامر يهمك ولا حاجة زعلانة من امر هو شيء ضغوط يعني في مسؤولية كبيرة. ها؟ في مسؤولية كبيرة على المال يعني في ضغوط جامدة. اولا اسال الله ان يخفف عنك وان يصلح لك صلاتك. لان الممكن ان احنا نعمل يعني نعمل تجربة كده لكن ليست بالمنصوص عليها من الكتاب السنة. ممكن تقرأي سورة من الصور في الركعة الثالثة تعرضك منها في الركعة الثالثة بعد الفتحة مثلا. يجوز أن يزيد بعض في بعض الصلوات عن الفتحة شيء. فإذا قرأت مثلا سورة معينة بعد الفتحة للتذكير أنك في الركعة الثالثة أو دعوت دعاء معينا كاجتهاد مني ليس بنص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده برضه مولانا اشتريناها بنية التجارة وبعدين تم تغيير النية بعد حوالي شهرين كده ان احنا نبنيها وبعدين تم تغيير النية تاني هي تكون للبيع وكده ولم يكن انا مشتري بسبب الخير يكون في السوق كده ومر عليها اكثر من سنة سنة ونص هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ اذا بيعتوها خلي معانا زكاة سنة. يعني احنا نقول يعني ايش؟ زكاة سنة. زكاة سنة وقت ما تباع يعني. يعني اذا كانت راكبة يعني اذا الان عفوا من متى تغيرت نيتكم للبيع؟ تغيرت بعد حوالي 3 اشهر من الشهر. يعني من كم مضى من الان؟ بقى تقريبا سنة ونص. سنة ونص. اذا احسب من يوم ما مضى من يوم ما حصلتم النية وزكي عنها زكاة سنة. زكاة زكاتات سنوية. يعني ما المقصود لتجارة ويشغل. بس هو مولانا في ركود يعني احنا نشتغل. انا عارف ان في ركود في الذمة يكون في الذمة. في الذمة كده اذا بعت الشقة 2.5 مليون عن كل سنة. عن كل سنة؟ طبعا. طيب يا مولانا معلش في توفي الوالد وفي 2 اولاد وفي اخ مش شقيق. من الأم من الأب ومقت فهل تتمنى لإخواته الصغيرين ولا أبوك من مين؟ أبوك مات الله يرحمه. تتمنى الأخ لإخواته اللي ما زالوا في التعليم في الجامعة أخواته من الأب يعني ولا إيه؟ من الأب ومتزوج وعنده ابن وعنده 2 إخوات من الأب ما زالوا في التعليم يعني. هم الميت ولا الحي؟ الميت الوالد وفي ولد متزوج وعنده يعني عملوا كده في 2 إخوات مش يعني سؤالك هل تجوز زكاة الأخ لأخيه اختصارا؟ أيوة ده فيه وقت ده فيه وقت أخوه متزوج بوقت متزوجة؟ لا اقترب بلغوا الحلم؟ هنا قيمان للعلماء أحدهم هذا الجواب وهذا الذي اختاره في هذا المقام. بس البنت ممكن بنت سيقال أنك ملزم بالإنفاق عليها لأنها من العصبات أختك حتى يتم عقد نكاحها فلا تخرج للأخ للأخت أخرج للأخ زكاة المال. مرات أبيك يعني زوجة أبيك هل يجوز للرجل أن يقضي الزكاة على زوجة أبيه؟ يجوز الزكاة فقيرة يعني إذا أعطوها الزكاة وهي أنفقتها على إخواتي فدي تحسب من الزكاة يعني زكاة فقيرة هي ولا لا موضوع فقيرة ولا برضه أنا مش قادر أميز لا ما لازم تميز هنا لازم تميز لأن الزكاة للفقراء والمساكين مش اختيارك ولا مجملة لأمك ولا لأبيك الزكاة دي قسم الله قسمها الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله في السبيل كانت زوجة أبيك من هذه المصارف أعطيها لم تكن من هذه المصارف لا تعطيها أنا أجبتك يا حبيب دخل الله يكفي تكون مسكين وعندها قطعة أرض بسيطة زراعية لا لا ما تؤمر ببيع أرضها يعني ممكن يكون عندها أرض أن يفرض عندها 5 فدادين ويدخل لها في السنة 50,000 جنيه ولكن انفاقها 100,000 لا نقول لها بيع الأرض لأن الله قال وأما السفينة فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فلم يمروا بيع السفينة يعني افترضوا عندهم سيارة ميكروباص ملك اشتغل عليها ولكن دخلوها لا يكفي لا نقول له بيع السيارة فهمت كلامي؟ الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد وإذا ما تلقتها يا شيخ سؤال أرادة من أحد الأشخاص أن هي أجد يعني شيء يلقوا فيه وأنا أعلم أنه تلقوا طلبات من اللقاء ولدات يعني ومن هذه الطلبات تكون مثلا التجارب وما شابه يعني يعني أعطوه له أن هذا يكون من ذات يعني طلب منك دكتور كراسة قال هات لي كراسة وانت تقول هات في الكراسة طلبات في الزباين شيشة مش عارف في شاي قهوة كده ولا ايه؟ نعم خلاص أعطيك كراسة يعني غالب عليها غالب عليها مش شيش غالب عليها الطلبات شاي قهوة ماء نعم نعم مش حالك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله تفضل الله يجزاك خير وهل تجوز زكاة المال أجهزة غذائية بدون تفاصيل حتى تتجوز إذا كانت رشيدة وفقيرة أعطيها المال في يديها تشتري ما شاءت إذا كانت سفيهة جاز لك أن تقوم مقام ولي السفيه وتعطيه ما يكفيه بالمعروف أعطى ما شفنا تنظم لزكاة المال لسنة قادمة مثلا إخراج الزكاة مقدما جائز لما ورد أن النبي قبض من العباس زكاة حولين مقدما وله شواهد يصحح بها خلاص يعني عادي تحسب يعني ولا تحسب ولا تحسب تحسب تحسب يعني سواء ثلاث سنوات سنتين ثلاثة لا فيها كفارة يعني ولا فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ دكتور حضرتك كنت عايزة حضرتك تسأل وأنت حضرتك ما تتردش عليا على الفور. طب يعني أنت ماذا تريدين تتحصل الآن أو على الخاص؟ حضرتك أنا بس رأيي في الحرام والحاجات دي وما حرام. أنا أعتبرك يعني ولا إيه السحر ولا إيه؟ معاه ناس رجالة والتلحين وكده هتريد صالحة يعني يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم ثم أنا سألت هل الرسول كان معاه جن قوي؟ لا بس طيب ما كان في على عبد الرسول عليه السلام جن صالحون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله كان يقولون كده الجن والله قال أيضا الجن قالت وأنا خلاص أنا أعمل لك الآن أنت وزوجك الله يديك ما يجوز الاستعانة بالجن بارك الله فيك والرسول صلى الله عليه وسلم انت اللي تعملي كده يعني تخدم على الجن ده اشترى دايما انا نفسي كده كده ما عودي نفسك يا كذا وقرأي يقول والله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وعودي نفسك هكذا كل يوم ثلاث مرات ولا تطيعي أبدا هذا الرجل رجل من دجال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وياكم تفضل. عفواً دوئت حفظ عن عاصم ماذا؟ أظن أصابة آخر. أصابة آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شهادات الاستثمار ربا ونصاب زكاة المال إذا بنيت على الذهب ما يعادل 7.2 جرام ذهب، بنيت على نصاب الفضة ما يعادل 6 جرام إلا 2 عن 580 جرام من الفضة. 598 جرام من الفضة. السلام عليكم. سبحان الله، نبيل يدفع للصحراء عليكم الصلاة وبركاته. كلما قصرت كلما اقتربت من المأثم. كلما قصرت كلما اقتربت من الإثم. النبي قال قدس الشرب أوفوا اللحم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السؤال الأول، شغلت منطقة محاسبة تمام. اكتشفت مؤخرا إن الشركة لما تيجي تحكي مع أحد الموظفين بتحتاج تذكر لقانون البلد اللي احنا شغالين فيه. لا إذا كنت جاهلا لا إثم عليك، إذا كنت عالما تأثم. أنا كنت جاهل ولكن الآن علمت. أنا كنت جاهل الموضوع ولكن الآن علمت. أنا علمت من أنا علمت تعمل الذي يرضي الله. السلام عليكم. نعم. معلش يا شيخ سؤال ثاني معلش. هل يجوز لي إن أنا أشتكي عليهم إن أنا لو اشتكيت عليهم في المكاتب المختصة هنا أنت بتدور على نفسك بعد ما ضيعت كل الأعمال، بدأت تدور على نفسك أنت. طب لماذا أنت يعني الآن أنت تسببت جاهلا في حرمان الموظفين لملائكة من حقوقهم، وبعد أن استفقت وأنت المحاسب تريد أن ترفع قضية لنفسك فقط، تريد أن ترفع قضية للجميع. خلاص ما دام تخصك انت فقط لك ان تطالب بحقوق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من مات شرب الخمر مات كعادي بيت اللاسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا مسار. نعم تفضل. يعني أنت أخرت القضاء سنوات. ليس عليك شيء، لأن الله قال عدة من أيام أخرى. لا يكلف الله. لأن الله قال عدة من أيام أخرى. مع الشرعية. يعني ربنا ما قالتش بوقت معين للقضاء، قد على كرباب بطالب عدات من النور. يعني أنا أعطى دلوقتي ولا مقضيش؟ لا تقضي، لكن ما فيش مع القضاء شيء آخر. يعني أعطى دلوقتي بس كده. يعني واحد ترك الصيام من مدة 3 سنوات بمرض ولم يستطع القضاء إلا بعد 3 سنوات، فحينئذ نقول له أقضي فقط. في بعض العلماء يقولون مع كل يوم إطعام مسكين، لكن لا دليل على ذلك. السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لا حب وشراء كاميرا وتصوير محتبات الأفراح. ومن أصل التصوير يمنع إلا لحاجة، أصل يمنع إلا لحاجة وضرورة ومنفعة. والله لا أنصحك بذلك، أنصحك أن تعمل عمل ينفع المسلمين. أسألك وجه المشاهدين إذا الله يرحمه. في الدعاء والصدقات والاستغفار له والحج عنه والاعتمار عنه من أعمال بر. الله يفرج كربك، الله يفرج كربك، الله يفرج كربك. الله يطفل أنفسهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يديك خير الجزاء يا سيدنا. وياك تفضل. بس ترى الفتاة والصبيان ربنا يديك عمرك يا رب. وياك. حكم الإمام صلاة الصبيان مثل سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وسلك الدعاء يا سيدنا. حكم الإمام الذي يقرأ عفوا. يكفي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الثانية. نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية في الصلاة السرية. نعم. الصلاة صحيحة. وضع وقتك الله يرضى. الله يرضى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس شيخ مستقر. نعم. أنا سؤال كده بالنسبة للرجل طبقة الجاس. تمام. وعليها ثالث قطع. ايه؟ وعطاها حقوقها الأخر وحتى على كل شيء. وعطاها حقوقها. وعطاها حقوقها للمتأخرة. عفواً أخوك طلق زوجته وأعطى كل حقوقه. الزاد هذا من المهر يا حبيبي، الزاد في مصر من المهر. هو للزوجة. هو للزوجة. نعم. لا ليس من حق أن يتم. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير من ألو. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد عن سؤال. أنا بروح حمام أصحابي. بروح حمام السباحة. حمام السباحة مع أصحابي. حمام السباحة. بس يعني عاد لما أخذ الصورة الحاجة الرقم بس لازم أخذ الصورة فوق الصورة ولا عادي؟ أحسن تغطي وأحوط أن تغطي من الصورة لها. أحسن وأسلم في دينك، لأن الجمهور يقولون عورة الرجل من الصورة إلى الركبة. أحوط يعني أشرب مع بعض بس مفيش يعني أولاد. يعني مش مشكلة، مش الأحسن برضه أن تستر، لأنظر الرجل إلى عورة الرجل. شكرا يا شيخ. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضل بس اتفضل. اتفضل بس انا شغال في القسط. شغال في القسط. بجيب بتاع كل الشهر القسطين. حلال حرام؟ حلال. سلعة. سلعة. حلال. أنا بيحل الزيون والزيون وهو يستمع فيها واحدة. حلال. حلال. نحن نحن نأخذ منها فلوس مش استرداد. ما يعني أنت تسألني سؤالا محددا هل يجوز بيع كروت الشحن بالتقسيط؟ لا هي سلعة. تمام يا سيدي بس حضرتك بالنسبة لأن أنا عارف ماذا ممكن الشخص ده وهيحرق الكروت دي يعني إيه؟ يحرقها. مش كاستغلال كان هو عايز فلوس. والله أنا لا ما جاوبتك على القبر ما وراء ذلك أنت أبصر. السؤال الموجه إلينا هل يجوز بيع كروت الشحن بالتقسيط؟ هي سلعة ويجوز بيع كروت الشحن بالتقسيط، لكن الإشكالية التي يثيرها الأخ أن واحد يأتي يشتري 1000 كرت شحن 50 جنيه كرت، يعني 50,000 بالتقسيط ب 55,000 ب 60,000، بعد كده يبيعها نقدا، يبيعها نقدا، فيكون هو الذي وقع في الربا الذي تخصه. وإن أردت أن تأخذ برأي آخر وهو أنك لا تعينه على الإثم والعدوان لك ذلك، لكنه من الممكن أن يقول أنا معصي ولا أرابي. بس الله يسلمك. الأخ سيد الذي يقول لي شريعة أدب هي لماذا لم يتم القصاص من قبيل القتل يعني. من قال انهم كانوا مأمورين بالقصاص ثم ان الولي يعافى ابوه يعافى خلاص يعافى ادم عن قتل ابنه الاخر له ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم الله يسلمك. احبك الله الذي احببتنا فيه. والله ليس في هذه المسألة نص ثابت هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ليس فيها نص ثابت. فمن العلماء من يقيس على الأضحية ويقول يلزم فيها ما يلزم في الأضاحي، ومنهم من يقول لا يلزم فيها من لازم فيها. إن استطعت أن تأتي بعقيقة جيدة كالأضحية لا بأس، ما استطعت اذبح. والله يذبح إلى التسعة. هل يكون لا لا لا على المتيسر. لا هذا سند ضعيف. يعني لا أفضل. لم أقل لا تفهم. كنت السؤال ضعيف. بس يعني فعلت فعلت ما فعلت ما فعلت. لكن تسألني هل ثبت عن رسول الله؟ إن فعلت ما في عندك مشكلة، ما فيش ليس ما تنال. بس إن سألت هل هذا الشيء مكتوب عن رسول الله لم يثبت. وقد الشعر ووزن الحب. لا يصح. لا يصح. الله يسلمك. مرحبا بنجم الأسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. سل. هل يجوز البدء بين الأضحية والعقيقة ولا في ماذا؟ في ماء؟ في بقرة ولا في شاة واحدة؟ هل يجوز البدء بين الأضحية والعقيقة؟ يعني بقرة ستذبح بقرة وتقول سبحان للعقيقة وسبحان للأضحية لا بأس، لكن تأتي بكبش واحد تقول هذا عقيقة وأضحية لا يجوز. أرفع أوزان البقرة أجد بقرة في بقرة ثلاث ذكور وبنت، جمل ثلاث ذكور وبنت، الأولاد أربع بنات، أربع تنسي الأولاد أربع بنات، الأولاد أربع أولاد، الأولاد مذكر وبنات مؤنث، تأخذ أربع بنات تجزى عنهم بقرة وفرض أيضا ثلاثة أسباع. يعني يمكن أن تعمل عقيقة، يمكن أن تعمل عقيقة وأضحية ببقرة، عقيقة لأربع بنات أربع أسباع وأضحية شبع، وتبقى عندك سبعان، ما في مشكلة. الله يسلمك. مرحبا يا أحمد أبو هشام، أين أنت؟ السلام عليكم. تفضل. بصراحة شيخ على سؤال عطاء أحمد في شيخ. لا يسأل. أيوة بأكد إن هو يعني مبارش يمسك نفسه على موضوع بيخد ريح وكده، فبيحتاج إن هو يتنجى ولا يتوقع عنه. لا، إذا كان عنده ثلاث ريح، ثلاث ريح والريح مستمر يبقى يصلي ولا يبالي. اللهم عافية يا رب. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، سددنا أسرهم، قوينا عضلاتهم وعضلات التحكم فيه. بفضل الله على العباد أن الأنف لها عضلات تحكم، اللعاب عضلات، العين لها معاها، كل شيء. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال السؤال ببساطة، أنا وأخويا بنعرف الأرض. الحمد لله. مساحتها 104 متر، انا 52 وهو 52. الحمد لله. طب قول الحمد لله كده. 52 بتوعه. هذه بقى ال 52 بتوعه. فبيقول لي اشتريهم، هو عارض عليه العارض مبلغ كبير انا ما اقدرش عليه. قلت له انا ما اقدرش. قال لي خلاص انت بيع ايه؟ بيع ايه؟ بيع نصيبه. قلت له انا مش عايز ابيع. طيب. قال لي خلاص نبيع بره. قلت له عايز تبيع النص بتاعك 100، بس انا النص بتاعي انا مش عايز ابيعه. قال له انت كده واقف حياتي. وبناء عليه ما بيكلمنيش، اروح له في العيد ما يرديليش، اروح امشي في الشارع اسلم عليه ما يردش عليا. انا كده غلطان؟ طيب لا انت مش غلطان، لكن في سؤال، لماذا انت ترفض البيع؟ انا بصراحه مش محتاج ابيعها، لاني انا مش محتاج الفلوس. انا انت عارف الارض لو بعتها اخسر فيها. ومشكلة كمان اللي هيشتريها الغريب اللي هيشتريها من بره هيبخل فيه لانها في شارع ضيق. كان افضل ان احنا نوصل لحد ما هي يعني حد يعني نقدر. طيب ممكن تعمله فرز وتجنيد، يعني نصيبك يكون في جنب ونصيبه يكون في جنب، لان 52 مش هينفع تتعمل بيه. لازم يتعمل كده زي ما انتوا اختلفتم، لازم نعمل فرز وتجنيد. حقك يعلم وحقه يعلم، ويتصرف في حقه كيف يشاء. أو تحلها ويجي معها فيك وتبيعه أمرك إلى الله. ما بدأت تبيعه يتعمل فرز وتجنيبه ويبقى كيف شاء، وأنت تطلع على أرضك كيف شئت. بالنسبة هو بقي يعني أنا مش حرام عليا لما أقول السلام عليكم تاني ولا أعمل ما أقول السلام عليكم تاني وثالث ورابع، لأنه هو متضرر. يعني طب أنا ظلم يا عم الشيخ؟ لا، أنا أقول لك اعمل فرز وتجنيب. إذا عملت فرز وتجنيب مثل أن تكون ظلمتها. يعني زيت المية هذه شقيتها نصفين، هذه 52 لي وهذه 52 لك، لا كيف شئت. خلاص خرجنا من الظلم. لا يجبرك على أن تبيع ولا تجبره على أن ولا تجبره على عدم البيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. شيخنا لو الحين اتردد كذا أمر إزاي يصلي صلاة الاستخارة وكذا أمر، وهل احنا بنعطي بالعزل على الأمر الأول بعد كده نصلي ثلاثة استخارة كده أمر ده؟ أن الاستخارة دعاء، الاستخارة دعاء. بارك الله فيك. ادعو الله بما اختار الذي ستختار وادعو الله. وسلم الأمر كده. وسلم الأمر، سلم الأمر. وفي كذا حاجة يعني سلم الدعاء في أثناء الأمر في كذا خيرة؟ يعني هتستخير الله على أمر واحد وعلى 100 أمر يعني. أنا متردد مثلا في ثلاث أمور وأربع. يعني متردد زيك سماسم ورجاء وخيرات تقول يا رب ما ممكن تجمع في هذه الحال، لكن هتسافر ستسافر وتتزوج ومثلا تقرض شخصا مالا، أربع أشياء يعني خليك كريم مع الله. الله كريم. بالسبب الأشياء ترى أجمع حدا لو أجمع كل أنصحك تقول يا رب اختار لي الصالحة منهم، اختار لي الصالحة منهم، أو الصالحة من عندك أحسن. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا صلاح زمن. هنشلي كبيرة بدون حمل حرام إذا لم تكن تستر حمام أسفلت حرام. السلام عليكم. نعم. نعم. أكلمك مين؟ لا بد التصل على الهاتف الخاص وأكلمك لأن هذا مسموع للجميع. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله ونعم الله الله خير. أنا شغال في محل كماليات وبنزع الشرايط والملصقات على السيارات. السؤال حضرتك نفس الصور زي صور الشعراء زي صور عمل المختار دي هل تعرف؟ أنا أنصحك لا تفعلها. أي صور ذات أروح ليس لها فائدة. حضرتك أنا فاضل عندي حاجات دقيقة من الشغل أحرقها لما أشتغلها؟ مش أحرقها يعني لا تعود لما فعلت بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الواحد؟ سلام. قريب من بعيد؟ نعم. قريب من بعيد ايه؟ قريب قريب قريب من عن بعد. عن بعد نعم. وصلت لي يعني وصلني فيديوهات لزوجاتي يعني زوجتي انها بتكون انا اقول له تقول له كلاما مزمنا اضبط بيتك اضبط بيتك تفصيلات لا تتوسع في التفصيلات. ممكن تخبره ايضا عن الاجمال اضبط ابنتك. اما قل له اضبط ابنتك بس بها ما تقول انا لا نحب في هذه المسائل الفضيحة الا على عندنا القدر الذي ينهى عن الفساد. القدر الذي ينهى عن الفساد هو الذي ينشر هو الذي يخبر به الذي يستطيع ان ينهى عن الفساد. نبي ان يكون حذر جدا في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله من الهل وضع في البنك. ايوه. ومع اعتبار البردخ الوقت نصر فيه. أنا ذكر على الفائدة بالصعود وعلى الأسلمات كله. أولاً البنك ده مشكلة الفائدة ربا الفائدة ربا. لكن إذا سألت عن الزكاة هقول لك زكي عن الربا الفائدة ربا. فزكى إذا كان مال يربح زكاة على الأصل مع الربح. لكن أنت تراضي يعني الأصل من المال الربا ولا لا تأخذه. من أفتيك وقل لك خذ وزكي عنه هو نصف ما حلك زكي على الأصل وإبناك تخلص منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا شكرا أرضه منك السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا شكرا سمعت يا حبيب حضرتك في حتى يمكنك مبدأ القطر وتطلع حوضاء الزكار تعلم والغرب عشق والمزاق الأحيان والحفظ الأحيان والأسد والقصر أعمل سؤالك ما سؤالك الله يحفظك؟ السلام عليكم. السلام عليكم صاحب الفضيله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك يدعو في صلاه الافتخار، هل بعد السلام ولا قبل السلام؟ بعد السلام، فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. يعني يدعو بعد ما يسلم. هذا بعد ما يسلم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. جميلة مرة مرة في السارة شدنا الموضوع الإنسان طبعا رسل أن يقول لأسنا لأمة المحدث الجنس أي نعم حدث لكن الإنسان يتخيل امرأة جارية أو امرأة معجمة بأمها نعم يقول الإنسان يتخيل امرأة بخياله لا يجوز لك الاسترسال في هذا، لا يجوز لك الاسترسال في هذا الاثم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. فضلت الشيخ انا عايز اسالك سؤال يعني هو فكره شويه. لا ما تسالش محرج، محرج لا، لا تحرجين وتحرج نفسك. اسال المحرج على الخاص. هو انا سالته على الخاص حضرتك ما خدتش باله. ما استطعتش ان انا اتكلم كلام اسمع كلام محرج يحرج الناس على الهاتف. اذا كان كلام. هو الصيغه الاساسيه للسؤال يعني مش هوضح. في حد جميل درجة أولى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شكرا لك حدثنا شيخ. حبك الله من ذلك. شيخ من كلمة استعملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكورة والعقرة ساعتين ثم قال له ابو الصحابه انا قال الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له نعم ثم قال له ثم قال له ثم قال له ماذا يكون السجود؟ ماذا يكون السجود؟ هذا السجود في الساعه في حاله المقصره والزياده قبل التسليم او بعد التسليم. بعض اهل العلم يقولون اذا شككت ان الصلاه ناقصه اثبت قبل التسليم، واذا شككت انها زائده اثبت بعد التسليم، وقال النظر الصحيح اي بذلك حتى لا يكون زيادة فوق زيادة. ولكن هذا من ناحية النظر قبل، لكن بعد جمع الأدلة في هذا الباب وجد أن الأمر فيه سعة، سواء بالزيادة أو النقصان، سواء بالسجود قبل التسليم أو بعده. إذا صح هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم نعم نعم، بعد جمع المرويات في هذا. لكن الأمر فيه سعة. إن شاء الله. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدي؟ الله يسلمك. ربنا يرضى عن حضرتك يا رب. وياك تفضل. جزاكم الله خيرا. حضرتك يا شيخنا بالنسبه للدعاء الجهري او السري على المقابر. حضرتك ايه السنه وايه اللي نفعله في هذا؟ والسؤال الثاني بخصوص الجلوس للعزاء او الاجتماع للعزاء وتشغيل القرآن الصوت يعني. أقول لك أولا، ما السؤال الأول؟ السؤال الأول في الدواء الجهري عند المقابر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما سمعتش يا شيخ. الدواء جهرا عند المقابر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السنة فيه السر. السنة فيه السر. أما عن السرادق بقبول التعازي، اعلم ان التعزية مشروعة بالإجماع. لا يستطيع احد ان ينكر التعزية. مشروعة بالإجماع وبالأدلة. ذهب الرسول يا جعفر فعزاهم الى صورة التعزية كيف تكون لم يكن لها رسم ثابت على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه المتيسر. فإن مثلا أنت من أي بلاد؟ نحن من كفر الزيات. جاءك من كفر الزيات إخوان لك عدد كبير من الطائرات يعزيك. نعم. فجعلت لهم بعض الكراسي للجلوس عليها، خطأ ولا صح؟ صح. صح. الشمس تزيد، جعلت لهم مظلة يستظلون بها، خطأ ولا صح؟ صح. جئن من بعد أتيت لهم بقهوة أو شاي يشربون، غلط ولا صح؟ صح يا شيخ. دخلوا في اللغو فشغلت المسجل في القرآن حتى يتذكروا، لا صح ولا غلط؟ صح بإذن الله. هكذا قال الشيخ ابن باز وصحح ما صححته، وفقك الله. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا. وياك. الله يحفظكم. شيخ الحبيب قوله تعالى: أفرأيتها اتخذ إلهه هواه. كل ما يمليه عليه الهوى يتبعه ولا يلتفت لشريعة ولا لدين. كل اللي يجي في مزاد يأمنه. جعل الهوى إلها. هوى قال له عبد صنم عبد صنما. هوى قال له عبد امرأة عبد امرأة. اعبد فيل عبد فيل. افعل الفواحش فعل الفواحش. نعم. شنو حديث قوله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. كيف تفسر ما استطعتم؟ قدر استطاعتك. قدر استطاعتك اتق الله قدر استطاعتك. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني قد يعجز الانسان انت تصلي. عجزت عن الصلاه قائما صلي جالسا. عجزت عن الصلاه جالسا صلي مضطجعا. عجزت عن الصلاه مضطجعا صلي ولو بالاماء بالانفلاي. تصوم مرض افطس. الدين كله يسر تماما. الدين كله يسر. الله يسلمك. احسب في 002 يعني احسب في 002 واكتب ما بعد الاختصار رقم الدولي المحلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي مشكله جدا مع ردي وردته مش عارف اعمل ايه. بس السبب السبب ان انا تعبان. بس ولدي تعبان. اموت مريض. الله يعافيك. لا ترى ان شاء الله. لا لا لا وتعبان بسبب اخوات الصلاة. ايه الله يديم. لا يديم لا كانت اخوات الثلاث صعبة. معايا واحدة كانت متنقة وعاها بيه. وكان يزوع بلدة تانية. قوزة تانية ذاته أم الوالد وزيت من نوع المهم بيحضر وزيت أخواتي أكل وشرب وكل حاجة تتخيلها بيعملوها معاها ومش بيشيلوهم أي مسؤولية أيا كانت. أم خيبوا إن أنا أشيل المسؤولية يعني أنا بشيل أبويا وأمي فوق دماغ العمر كله وما أقدرش أتكلم ولا أتكلم. لكن أنا واجب عليا إن أنا أشيل كمان وزيت أخواتي ده يعني عشان أريح أبويا وأمي. هل هو ده يعني يقدر يقدر يقدر والله إن فعلت وكنت ميسرا ستساعد. ما استطعت إلى ذلك سبيلا فيكلف الله نفسه الأمسان. لكن ربي قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبدل تبديلا. إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكانوا الشياطين من ربي كفرا. إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كل كلام طيب. يا أبا الحال ضيق ساعدني يا أبا. إذا وسع الله علي أبي سأساعد. الكلام طيب. الحال كويس. بس أنا الحال كويس خلاص خليك كويس. أبا ساعد إن إخواتي إخواتي ما بيشتغلوش ما بيشيلوش مسؤولية مش عايزين يعملوا حاجة ما كل حاجة سهلة. يعني أنا برضه لا لا استنى لا انتظر لا انتظر انتظر انا فهمت ان هم مطلقات عندك في البيت. لا لا يا مولانا متجوزين يا مولانا واحدة قاعدة في بيتها واحدة قاعدة مع ابوها وامي. عشان مولانا عشان هم يقعدوا عمرة في البيت ما اشتغلوش وانا عندي بيت وعندي ولدين. عشان مولانا خلاص انا جبتك بالآية. قبل الاستطاعة لأهلك عليك حقا لنفسك عليك حقا لربك عليك حقا. هل المستطاع ولا يكلف الله نفسه الأوسع. الله يعافيك. لا تحزن. اسمعني. اسمعني. يا صاحبي. أنت الحمد لله مستور والله مس عليك. الحمد لله. أحمد الله أنك لست أنت المحتاج الذي تمد يديك. أحمد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. ربنا يخليك يا شيخ. عم الشيخ بس كنت منتظر في صلاة الفجر. كنت منتظر في صلاة الفجر. وبدأت مع النية وأذكر الله وأصحى متأخر الصبح الساعة 8:09 وأذكر أن في عتاب وكل مقومات. فحدث بذنب يعني كبير. طيب نسألك سؤال يعني انت تعرف ان الملائكة تلتقي بصلاة الفجر. الملائكة الذين كانوا معك ليلا يلتقون بالذين سيأتون نهارا. وينظرون منظرون من الحاضر ويصعدوا الى ربهم يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ قل يا ربنا اتيناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون. اذا سألهم ربك عنك قل ما جاء عبدك يا ربنا. فانت متى تنام؟ يعني بتصير شغل الساعة 11 12 وساعات الساعة بالليل. طب ما هو ده السبب. رتب امورك ترتيبا جيدا. انا بنام على 8 وبنام الساعة 2 بضحك غير مكبر. يعني اللي بتنام على 8 وصل الساعة 2 بالليل. يعني انا ممكن. انت متزوج؟ انا متزوج. خلي زوجتك تخرجك بالعافية. الحمد لله بقول لك في ما اعرفش في ايه اللي بيستغل ده مثلا. لا هو اللي بيحصل واضح انك بتشتغل طول الوقت وتنام قبل الفجر بساعتين وانت مرهق. بس ما فيش فيه عفاريت ولا جن ولا حاجه. كل ما هناك انك مرهق من العمل طول الوقت وتيجي ترمي نفسك ولا تستطيع فهي ضبط امورك بعض الشيء. سلام عليكم. مع الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي. الحمد لله الله يبارك فيك. سؤال صغير الشيخ بس سألت أمثله على نفسي يعني. أنا مثلا واحد معاند سجارية لازم تيجي بضاعة. هو لما يكتبش الحساب وأنا بكتب الحساب. فجينا صفت الحساب مع بعض فبدورت في الحساب شوية. فأنا قلت له وصل عليه 10,000 جنيه. فأنا قلت له بص أنت عليك 17,000 اديني 10 هتوحك 7 قال لي 15. هل أنا كده ناسى من أنا خدت حقي بالطريقة دي؟ طبعا أنت كذاب. لا ما هو مش انا وهذا احسن ما شيء يعني الفاعل يعني انت لك 10,000 جنيه عند شخص وهو مش عارف انت كاتب تكاتب ان زيدا لك عند زيد 10,000 وزيد الله فانت بتحب تحتاج قلت يا زيد انت عليك لي 17,000 زي قلت 7 يا مفتن هو احسن من العشرة هو اصلا لو قلت له 10 مش هيطلع 10 عشان يخسر تجيه 7 كده كده هيوصلني هو تعبني وعملنا عدد رجاله وبتاع وصلت لسنة ناضجة وعملت عدد رجاله وكده وبرضه مفيش فايدة هو متوهج في الجنوب. يعني انت وصلت الى حقك بالكذب. ايوه لكن هو لو خد العشرة يخسر في كذب بس. ايوه لكن انت يصل الى حقك بالكذب. ايوه هو الكذب. لا ربنا احنا عندنا اسم الكذب اسم الكذب وضياع المال النبي نهى عن إضاعة المال فنحن بين المفسدتين إضاعة المال والكذب. إذا كنت سريا أنت على الله خلاص لا يهمك. السلام عليكم. الضغط اخترب يا حسن من أخوك الدهشان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عبد اترك لما صعب هذا الأداء. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. امبارح يعني ما جبتش انا كنت سهران لحد قريب الفجر. وبعدين؟ لحد الساعة 3 فقلت انا هفضل سهران عشان الفجر قبل ما انام. نعم وبعدين؟ بعدين غصب عني بعد ورا بعدين وبعدين؟ وبعدين هرجع من فوق. وبعدين؟ دلوقتي ينفع صلي الصبح ولا الفجر بعد الظهر؟ ينفع طبعا من نام على صلاة او نسيها في صلاة راح نذكره. طيب ماشي. عندي سؤال ثاني. دلوقتي يا شيخ انا يعني ساعات انا يعني ظاهر كل يوم ظاهر وبصلي كل يوم ده الحمد لله بس ساعات يعني باجي وانا بعمل حاجة مثلا الاقي الباب التخلية على طول وقت وقت وانا مش حاسس بوقت وانا عارف انا عملتها اصلا. طيب يغسلها ولا تشوف يغسلها وصلي ترد وصلي. ما تعرفش نيجي انت بقى خلاص. ماشي سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شايفينك انت عارف. الحمد لله. بعلمك يا شيخنا في رجل دخل متاخر في صلاه الظهر والعصر وفاتته ركعتين. ركعتين؟ الركعتين اللي في الاخر هيصليهم بالفاتحه والسوره والركعتين هيتمهم. لا يصليهم بدون سوره لكن ان صلى بالسوره ما يسمع لي. الصلاه صحيح؟ لا يعني المساله فيها دليل ولا لا؟ ما هم بالنسبه في حديث عن رسول الله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتكم فاقضوا. فالخلاف بين العلماء فيما فاتكم فاقضوا لكنها رواية مرجوعة. الصواب وما فاتكم فأتموا فتصلي على نار أخيرتين بالنسبة لك. أما سلام يعني الركعتين اللي أنا أتموهم يعني ما أتموهم بالفاتحة فقط أو الفاتحة ما فيه مشكلة أبدا. أيوه. جزاكم الله خير. مع السلامة. هذا الخاتم الأستاذ هذا آخر سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت لي سؤال يا شيخ. اتفضل. الآن أنا حضرتك الآن خلاص أنا رحيم وأخذتم أثناء تخصصكم في اليابان كان كده أعطانا لكم من النساء إلى آخر الآية. عايز اعرف الرابط ما بين الخط اليابانة والجواز من متعدد الزواج. ايوه احسنت. احسنت لان هذا السؤال يظن ناس انها اصل يظن قوم ان الاصل هو تعدد الزواجات هذه الايه. هذا ظن غلط في الاستدلال بهذه الايه. استدلال بهذه الايه الخط في هذا المقام لا يساعد القائل. المعنى أن الناس كانوا يريدون أن يتزوجوا اليتامى. واحد متولي أمر بنت يتيمة والبنت اليتيمة جميلة وثرية يريد أن يتزوجها ولكن لا يريد أن يعبد لها في الصداق. البنت عندها مال وجمال يريد أن يتزوجها ولكن يريد أن يبخسها حقها في الصداق. إذا قلنا مثلا صداق البنت من مثيلتها 100,000 فيريد يعطيها كيتيمة 10,000 جنيه ويتزوجها يغنم جمالها ويغنم مالها. فقال الله سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا مع اليتامى فالنساء سوءهن كثير معنى الآية تزوج اثنين تزوج ثلاثة تزوج أربعة لكن لا تظلم البنت. كما أقول لك يا أخي لا تأكل بصل كل لحمة كل تفاح كل منجو ليس معناه وجوب أكل التفاح والمنجو إنما أعدد لك المباح. أنت فهمت الكلام؟ تختلف عن إذا قيل يا أيها الذين آمنوا افترض يعني انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فعدلوا. بهذه الطريقة ستفصل أصل لكن ليست كذلك. إنما إن خفتم ألا تعدلوا تقسطوا في اليتامى إن خفتم ألا تعدلوا مع اليتيمات خفتم من ظلمهن فهي الإساس هو كثير. انكحوا اثنين ثلاثة اربعة تعديد المباح، هذا باب تعديد المباح ليس بمعنى الاستحباب بالآية، الاستحباب قد يأتي من أدلة أخرى، هذا معنى. وهناك أقوال أخرى، هناك قول يعكس القضية، كان الرجل يتزوج بعشرين قبل نزول الآية بعشرين ثلاثين، فكل ما يتزوج بعشرين ثلاثين سيؤمن النساء وزوجتي ما ومنهم، فقالت عليهم خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فما زيادة عن أربع، أن زيادة عن أربع تزالت تضمن. هناك سبعة نزول في تفسير الآية أقوى ما ذكرتها أولا، والله أعلم هو اختيار أم المؤمنين عائشة. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنت تزوجت عليها وكرهت، خلاص؟ أنت تزوجت على امرأتك وكرهتك امرأتك، قالت يا ابنان أنا كرهت لا أريد أن أعيش معك، هل تأثم هي؟ لا تأثم. حديث المقتلعات من المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف أيضا، ولكن نقول الصلح خير أفضل. ما طلبت الطلاق ولا ما طلبت الطلاق ولا جلس على إيش؟ يعني مش عايزة الطلاق بعد عقد أهلها يعني الطلاق. لا لا هي ستتحمل الإثم. هي الآن ستتحمل الإثم أن تجيب الزوج أو تطلب الطلاق. لكن الصلح خير. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.